قل لا أقول أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن قل هل

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل الذين يقومون Oh, إِنَّ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى تجعلونه